اليوم يأتينا بخدامات وخدامين، فقد يختل الرجل صاحب البيت، قد يختل الرجل صاحب البيت بالخدامة في البيت، وأن يختل خدامه بزوجة الرجل، فما رأي سماحتكم في هذه الظاهرة الخطيرة؟ هذا غلط عظيم، هذا من البلاء، من البلاء الذي يقع في الناس، ومع وقوع البلاء يجب أن يستعمل الشرع في ذلك، ويجب على من كانت عنده خادمة أن لا يحلو بها، ويجب على زوجته أو بنته أو أخته أن لا تحلو الخادم سواء كان سائقا أو غير سائق، يجب على الاحتفاظ بأمر الشرع، فلا حلوة بالخادمة ولا حلوة من سيدة البيت بالخادم، يجب التنزه والتحفظ عن ذلك مع هذه البلوى العظيمة.